بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف غفر الله له وللجامع: كمال سياسة الصديق. مما يدل على كمال سياسة الصديق رضي الله عنه أنه أفضل من كل من ولي الأمة، بل وممن ولي غيرها من الأمم بعد الأنبياء، أنه معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين، وأفضل من جميع الخلق من جميع العالمين. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فوى ببيعة الأول فالأول. قال: فوى ببيعة الأول فالأول. ومن المعلوم أن من تولى بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن سياسة الأول ظهر لك النقص ظهورا بينا، وهذا معلوم من حال الولاة إذا تولى ملك بعد ملك، أو قاضي بعد قاضي، أو شيخ بعد شيخ، أو غير ذلك. فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصا بينا ظهر ذلك فيه، وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها. ثم الصديق رضي الله عنه تولى بعد أكمل الخلق سياسة، فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه، بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه، وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه، ثم شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب، وعلم الأمة ما خفي عليها، وقواهم لما ضعفوا، وشجعهم لما جبنوا، وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم، فأصلح الله به الأمة في علمهم وقدوتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها. وهذا مما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعظم الأمة بعد نبيها أحدا كما عظمت الصديق، ولا أطاعت أحدا كما أطاعته من غير رغبة أعطاها ولا رهبة أخافهم بها. وهذه من خصائصه. هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أبي بكر 61 عاما، وعمر علي بن أبي طالب الذي يقول حق بالخلافة 29 عاما، فهو يعد من أولاده. لذلك أبو بكر هو حق بالخلافة عقلا وعلما وفضلا وتقديما بالنص والإجماع من غيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.